نحن نتساءل هنا من باب المذاكرة، متى نقل الحجر الأسود من مكانه الأول؟ المقام. عفوا، نعم، المقام الذي كان يقوم عليه إبراهيم، متى نقل من هناك؟ في حد علمي أنا هو كذلك أنه نقل في التوسعة بعد الملك عبد العزيز. نعم، في عهد قرابة الملك عبد العزيز أو ما شابه. كيف؟ هذا حد علمي. في 86. نعم، نقل عام 86. ومن قبل أين كان؟ كان ابن قرب عند الكعبة في مكاني، هذا فيما أسمع ما رأيت. لا، أنا في والله في بالي أن هذا نقل في عهد عمر. لا يا شيخ، كيف؟ لا أعرف أنا أنه إن كان أرجع ثم نقل مرة أخرى، أو نقل في عهد عمر من مكان إلى مكان ثم من مكان عمر إلى مكاني هذا، فما نعلم. المهم هو في عهد الدولة السعودية في التوسعة الجديدة نقل إلى مكاني هذا، ولا ما كان هذا عهد زين. وحتى للشيخ الشنقيطي له فيها بحث، ورد عليه الشيخ ابن حمدان صاحب شرح التوحيد مخطوط من صاحب الدر النضيد في شرح كتاب التوحيد، ورد عليه ويرى عدم جواز نقله، وصارت مناقلة بين علماء الدعوة في مراده. عفوا، يرى عدم جواز نقله من مكانه الذي عهدوه هم. نعم، اين هذا المكان؟ احنا اللي انا ربطت به الموضوع ان المكان اللي فهمته من قراءتي ان مكانه هو الشرعي عند الحجر الاسود في مكان الحقيقي عند باب الكعبة. جيد، هذا اللي انا فهمته من القراءة، لانه الكاتب ما وضح اين كان مكانه. نعم، وكنت اعلم انا، لكن ما عندي فيها سند ثابت، سمعتها من المشايخ بانه كان عمر نقله، بس ما عندي فيها سند، ما ادري عن صحتها. اذا القضية الان تحتاج الى تجديد البحث. نعم، والذي انا اعرفه ولا اذكر سواه هو الذي قلته لك آنفا ثم نقلته عن بعض المشايخ، أن الذي نقله من مكانه الأول هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن لو سألتني إلى أي نقطة بالذات نقله، أنا الآن أقف وكل وهلي وظني أن هذا المكان الذي هو اليوم في هذا القفص هو المكان الذي توارثه الخلف عن السلف. والآن يعني نفهم أو نسمع شيئا جديدا أن هذا نقل في هذا العصر تقريبا. نعم. يعني إذا نعم، إذا يا علي بتذكرنا بهذه النقطة، نتعاون لكشف عن حقيقة الأمر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.